فكل مؤمن لله رب العالمين، بالله رب العالمين، بالإسلام العظيم، بالنبي الكريم، يستشرف عندما يسمع نداء رب العالمين الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه. ثم يأتي الأمر من الله رب العالمين، لأنك متى ما سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فإنما هو خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه فرعه سمعك، فإن الله رب العالمين لا يأمرك إلا بما يصلحك ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة، والله رب العالمين أحكم الحاكمين وخير الفاصلين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: إن الرجل إذا استيقظ بالليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب في ليلتهما تلك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يجعل الله رب العالمين الإنسان داخلا في منظومة الكون المسبح بحمد الله رب العالمين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فما من شيء تستقل عليه الشمس مستهلة إلا سبح بحمد الله، كما قال رسول الله فيما صح عنه: إلا الشياطين من الجن وإلا أغبياء بني آدم، كذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما استقلت الشمس طالعة إلا سبح كل شيء بحمد الله إلا الشياطين وأغبياء بني آدم، فهم الذين يحيدون عن التسبيح بالحمد بحمد الله رب العالمين الذي خلق النسمة وبرأها، والذي رفع السماء بغير عمد ترونها، والذي بسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، والذي فجر الأنهار وأجراها، وفجر البحار وأجرى أمواهها بمياهها بأمر الله رب العالمين، والجبال أرساها. إن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر. وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم تأتي الجائزة من الله رب العالمين: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وما ذكر الله رب العالمين النور في القرآن إلا مفردا، وما ذكر الظلمات إلا مجموعة، لأن الشرك على ألوان، ولأن الضلال على أنواع، ولأن الغواية على ضروب وأشكال. وأما النور فواحد لا يتعدد بهداية الله رب العالمين الهادي إلى سواء الصراط بفضله وكرمه ومنته. فما أخبر الله رب العالمين عن ذلك في غير ما موضع من القرآن المجيد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات، من الكثرة، من التعدد، من أوحال الشرك إلى نور التوحيد، إلى سواء الصراط المستقيم المفضي إلى رضوان رب العالمين. يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأما الآخرون من المجرمين الكافرين فتعبث بهم شياطينهم لتخرجهم من النور إلى الظلمات، من الوحدة إلى التعدد، من التوحيد إلى الإشراك بالله رب العالمين، من الهداية إلى الغواية، من الرشاد إلى الضلال، من السير المستقيم إلى الاعوجاج على سبل لا تستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ابن مسعود جالسا يوما فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جنبتي هذا الخط خطوطا قصيرة متعامدة، وقال: هذا سبيل الله، هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو سبيل واحد، نور واحد، نور الهداية من الهادي إلى سواء الصراط. وأما الظلمات فمتعددات، يذكرها الله رب العالمين مجموعات في كتابه العظيم. وأما النور فمفرد دائما وأبدا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يأتيهم السلام على ألسنة الملائكة من السلام، سلام من السلام بالسلام، سلام الروح من بعد الخلق، من بعد الاضطراب، سلام الاطمئنان من بعد الأمر المريج، سلام الاستقرار من بعد التطواف في الأرض منازعة لخلق الله على الاستقامة على أمر الرشاد. وشياطين الإنس والجن يحاولون جاهدين أن يصدوا أهل السلام عن سبل السلام، ولكن هيهات هيهات، الله وحده هو الهادي إلى سبيل الرشاد. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا مما علمه ربه جل وعلا بأمر عجيب، فإن فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين الذين تركوا الديار والوطن، والذين غادروا مرتع الصبا وملاعب الشباب التي يترك المرء فيها غالبا جزءا من روحه وبعضا من كيانه وجزءا من قلبه وحبة فؤاده، ثم خرجوا مجاهدين مهاجرين لله رب العالمين، فلحقوا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجرته. إن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون، فماذا هم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، والدثور جمع دثر وهو المال الكثير، ذهب أهل الدثور بالمكارم والمنازل العلا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال، فهم يحجون ويعتمرون ويتصدقون وبه يجاهدون. فقال لهم الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير من ذلكم؟ به تسبقون من وراءكم وتدركون من سبقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تكبرون الله 33 وتحمدونه 33 وتسبحونه 33 في دبر كل صلاة فذلك خير من ذلك. وذهب فقراء المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين فكانوا يصنعون ما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكبرون الله في دبر كل صلاة ويحمدونه ويسبحونه. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة في تفسير هذا وشرحه وتأويله يقولون الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى يكون من ذلك كله 33. ففعلوا ما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لمسلم أنهم جاءوا بعد حين شاكين حين فقالوا يا رسول الله إن إخواننا من الأغنياء قد سمعوا بما دللتنا عليه وأرشدتنا إليه فأخذوا يقولون كما نقول. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر في هذا الحديث العظيم عن فضل ذكر الله رب العالمين وكيف أن الذاكر لله رب العالمين يسبق البادل للأموال متى ما صحت النية لله رب العالمين. بل إن قوما من بني عذرة 3 نفر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يكفنيهم؟ فقال طلحة الفياض رضوان الله عليه أنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا عند طلحة رضوان الله عليه فبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا فخرج في البعث واحد منهم فاستشهد في سبيل الله رب العالمين. ثم بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا فخرج الآخر في البعث مقاتلا مجاهدا فاستشهد في سبيل الله رب العالمين ومات الثالث على فراشه. فرأى طلحة في المنام رؤيا أن 3 قد دخلوا الجنة وأن الذي مات على فراشه قد دخل الجنة سابقا 2 وأن الذي استشهد مؤخرا يأتي بعده والذي استشهد أولا يأتي آخرا. قال فأشكل الأمر عليه فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته لأن طلحة يظن أن السبق الذي أتى به الشهيد الأول عندما استشهد في سبيل الله رب العالمين يقدمه على ما أتى به الثاني من الشهادة في سبيل الله رب العالمين فضلا عن الذي مات على فراشه حتف أنفه فلا نامت أعين الجبناء كما يقول سيف الله المسلول رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. أشكل الأمر عليه فحمل شكاته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ما من مسلم يعمر في الإسلام إلا أتى سابقا لفضل تهليله وتحميده وتسبيحه الله رب العالمين. فانظر كيف أتى هذا الأخير مقدما كما قال الشاعر الحكيم من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأولين. كم من أقوام باتوا على فروشهم قطعت قلوبهم مسافات لا يعلمها إلا الله رب العالمين بصدق نياتهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة كانت شهيدة كانت شهيدة في تاريخ البشرية على ما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من العناء والعنت جهادا في سبيل الله رب العالمين، حتى سميت بالعسرة لإعسارها ولقسوتها وشدتها في زمان حر انتقبت بسببه أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لربما لاحت عظام أقدامهم من خلال نظر الناظرين إلى أقدامهم التي انتقبت من أثر المسير على رمال لو وضعت عليها اللحوم النيئة لأنضجتها حرارة الشمس في حمارة القيض. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيهم حر النار بقدرته وهو أرحم الراحمين. في تلك الغزوة يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه المعانين العنت الواجدين الشدة والشدائد في سبيل الله: إن خلفكم بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. يعلم الله رب العالمين صدق نياتهم وهم على فرشهم في دورهم في ظل ظليل وماء نمير، ولكنهم يتلوون على نار الشوق وعلى أحر من الجمر لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذكر الذاكر المعمر المخلف سببا لإتيانه سابقا للذي استشهد في سبيل الله رب العالمين أولا، وأيضا للذي استشهد ثانيا، والذي استشهد ثانيا جاء أولا، يعني جاء سابقا للذي استشهد أولا. فأما النية فواحدة، فالذي مات على فراشه مات شهيدا في سبيل الله رب العالمين، لأن الذي ينوي الشهادة بصدق يعلمه الله رب العالمين بلغه الله رب العالمين منازل الشهداء ولو مات على فراشه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الذكر يدل على أمر عجب، فإن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها، فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى مسلم في صحيحه بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أراد علي أن يجمع إلى فاطمة بنت أبي جهل، يعني يريد أن يجمع إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجة سواها، ومن كانت؟ كانت بنت أبي جهل. فلما أراد علي أن يتزوجها ونمى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فخطب المسلمين، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن عليا يريد أن ينكح بنت أبي جهل، ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، إن فاطمة رضوان الله عليها بضعة مني، والبضعة قطعة اللحم، فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، فإن كان علي لابد فاعلا فليطلق فاطمة ابنتي، وأما علي فلا يفرط في فاطمة أبدا، ومن ذا الذي يفرط في بضعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاطمة لما زوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي سيدة نساء العالمين، زوجها عليا رضوان الله عليه، وكانت المال قلا ضيقة ذات اليد، غير أنه كثير ذات القلب، كثير الحنان، فياض الفؤاد، قوي الشكيمة، عالي الهمة، ثابت القدم، راسخ اليقين، بطلا صندوقا سابقا في الإسلام، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتيان، وهو الذي دخل عليه أبوه يوما في بداية الأمر، أمر الإسلام العظيم، فوجده يتعبد لله بصلاة المسلمين، يصلي كما علمه النبي الأمين، فأقبل عليه أبو طالب وقال: يا علي، أوقد تبعت ابن عمك؟ فقال: نعم يا أبتاه، قد أسلمت لله رب العالمين، وإني لأدعوك بدعاية الإسلام. فقال: يا ولدي، إلزم ما قد أمرك به أبو القاسم وما أرشدك إليه الأمين، فوالله إنه لخير. فقال: ولم لا تسلم يا أبتاه؟ قال: يا ولدي، إني أكره أن تعلو استي رأسي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاطمة رضوان الله عليها لما أثرت الراحة في يديها وشكت يداها الراحة من أثر ما تجد من مسها بقسوتها على يديها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسليلة النبوة منذ أن جاء الأنبياء إلى ختامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت البطلة الشريفة فاطمة الشريفة الزهراء رضوان الله عليها وعلى آل البيت أجمعين. لما أثرت الرحى في يديها جاءت، لما علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه سبي، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى علي وأخرج مسلم في صحيحه، يعني تستوهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جارية تعين على شدائد الحياة بقدر الله رب العالمين، تحمل عنها الماء طورا، أو تأخذ منها الرحى أطوارا، أو تعلف لها الناضحة، أو تنظف لها المكان، تحمل عنها بعض الهم، وتحمل عنها جزءا مما تجد من الشدة من الكرب، مما تجد من العناء من العنت. لما شكت يداها الرحى جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المترفون والمترفات فعن مثل فهم هذا الأمر عن فهم مثله من البعيدين والبعيدات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتستوهبه لما جاءه السبي، ولا تكلفه إلا ما عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل فاطمة إلا واحدة من نساء المسلمين، من نساء المسلمات؟ وهل هي إلا ممن يمكن أن يعطى مما يعطى منه القوم، ممن لا يبلغ عشر معشار فضلها، ولا عشر معشار كرمها، ولا عشر معشار مقدارها رضوان الله عليها؟ جاءت إلى النبي فلم تجد، وجدت عائشة فأخبرتها، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته عائشة بالذي قالت فاطمة رضوان الله عليها، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت علي، قال علي: فوجدنا قد أوينا إلى مضاجعنا، فذهبنا لنقوم لما رأينا الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم، فقال: على مكانكما. قال علي: فجلس بيننا، يعني بينه وبين فاطمة، قال: فجلس بيننا حتى إني لأجد برد قدمه على صدري. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركما بخير مما سألتماني إياه؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى مضاجعكما فكبرا 34، واحمد الله 33، وسبح الله 33، فذلك خير لكما من خادم. الله أكبر! هذا ذكر الله رب العالمين، يجعل الله رب العالمين فيه المعونة الظاهرة والقوة البدنية بالتحمل على كرب الحياة وشدائدها. والله رب العالمين يقول في محكم التنزيل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذي لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشدائد والصعاب، وما لقيه معه أصحابه رضوان الله عليهم من الكروب والعنف، أمر لا يوصف، لأنه لا يستطيع أن يصفه قلم، ولا يحيط به بنان، ولا ينطق به لسان. ومع ما كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ملاطمة الكفر في العالم كله، كان في الأمر من المتسع أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وسط هذا الخضم البحر المتلاطم الأمواج من الكروب والخطوب والعنت والعناء والشدة والشدائد، كان في الأمر من المتسع أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعفاء اللحية وتقصير الثياب والأخذ بالسواك وغير ذلك من الأمور التي يعد الكلام فيها اليوم من كثير ممن يدعو إلى الله رب العالمين كأنه من الكبائر التي لا تغفر إلا أن يشاء ربي شيئا. ويقول قائلهم: القدس فيه ما فيه، والأرض التي بارك الله رب العالمين فيها، والمسجد الذي بارك الله رب العالمين حوله، يئن من غصب الغاصبين وكيد الكائدين. ويوجه الناس إلى الذكر، ويوجه الناس إلى الحجاب إلى الستر، إلى العفاف إلى الستر. أهذا وقته؟ أهذا أوانه؟ حسن، فمر الناس إذن بالعري والتهتك والسفور، ومر الناس إذن بكل كبيرة من العظائم من كبريات الأمور، ولتحرر إذن القدس مما فيها من الشرور. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، والحديث يرويه ربنا، يرويه نبينا عن ربنا جل وعلا، وهو حديث في الصحيحين ومن رواية مسلم رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن لله جل وعلا ملائكة سياحين يلتمسون أهل الذكر، فإذا رأوا أهل الذكر في الأرض تنادوا أن هلم إلى بغيتكم، فيحفونهم إلى السماء الدنيا ويظلون معهم ما داموا في ذكرهم الله رب العالمين. فإذا فرج أهل الذكر من ذكرهم صعد الملائكة إلى السماء فسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركنا قوما من أهل ذكرك يذكرونك ويهللونك ويحمدونك ويسبحونك ويسألونك، فيقول فهل رأوني؟ فيقولون لا وعزتك، فيقول فكيف لو رأوني؟ ثم يقولون يسألونك الجنة، فيقول الله جل وعلا فهل رأوها؟ فيقولون لا يا رب وعزتك ما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها، يعني كيف لو رأوا جنة، كيف يكون سؤالهم إياها من فضل الله رب العالمين. ويستعيذون بك من النار فيقول هل رأوها، فيقولون لا وعزتك، فيقول فكيف لو رأوها. ثم يقول إني قد غفرت لهم، فيقول الملائكة يا ربي فيهم رجل خطاء ليس بخاطئ وإنما هو خطاء، ليس بمخطئ وإنما هو خطاء، كان مارا فوجدهم وفيهم رجل هو حاجته، فجلس في مجلس ذكرهم لا يبغي شيئا إلا الرجل الذي يريده. فيقول ربنا جل وعلا اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يلاطم العالم كله، والشرك قد أطبقت عليه الأرض كلها بمجموعها كما قال العلماء أخذا من كلام ربنا في محكم التنزيل، يقول علماؤنا إن الله نظر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات والبيع، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. النبي مع أنه كان يلاطم مع أصحابه الكفر بأمواجه بصخرة عاتية من الإيمان ينحط عنها السيل، ومنارة عالية يضيء منها كل جوانب الليل، النبي مع ذلك مع الجهاد في سبيل الله رب العالمين يجد الفسحة أن يقول مرغبا وحافا وداعيا أصحاب العقول، لا أغبياء بني آدم كما وصفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لأن أقعد مع قوم يذكرون الله رب العالمين، يعني من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة، يعني أربعة من ولد إسماعيل. يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفسحة يقول ذلك، لأن الإنسان إنما يتحرك في الحياة بعقيدته وبواعثه وقلبه لا بلحمه ودمه وعظمه وشعره وعصبه، وإنما يتحرك بذاته بداخله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد الله بن مسعود لما أراد أن يأتي بعود من أراك فأهاجت الريح إزاره فكشفت ساقه فإذا هو دقيق كعود الأراك، فضحك الصحابة الناظرون فقال لهم الأمين المأمون أتضحكون من دقة ساقيه وحموشة رجليه، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فاللهم ارض عنه وعن الصحابة أجمعين. لذلك يقول ربنا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاللهم حبب إلينا ذكرك، اللهم حبب إلينا ذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا. اللهم إنا نسألك ألسنة ذاكرة وقلوبا شاكرة، اللهم إنا نسألك ألسنة ذاكرة وقلوبا شاكرة وأبدانا على البلاء صابرة، ونسألك العافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا، واشرح صدورنا واشرح صدورنا، وأصلح بالنا وأصلح بالنا وأصلح بالنا، وطهر ألسنتنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الرياء، طهر قلوبنا من السمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وطهرنا من الرياء، طهرنا من النفاق. إن طرحنا على بابك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. لا صبر لنا على مس النار، فاكتب لنا البراءة من النار. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا كريم يا عذاب، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يرفع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، هذا الدعاء عليك الإجابة، عاملنا بما أنت أهله، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، اغفر لنا أجمعين. اللهم تب علينا، تب علينا، تب علينا، تب علينا، تب علينا، تب علينا. اللهم تب علينا واجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، حياة السعداء، حياة من تحب بقاه، وتوفنا وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. عليك بإخوان القردة والخنازير، عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم طهر المسجد الأقصى السليم، اللهم طهر المسجد الأقصى السليم من دنس المدنسين وغصب الغاصبين. يا رب العالمين، وحد صفوف المسلمين حكاما ومحكومين، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وأدرك أمة الأمين يا رب العالمين. اللهم لا تضيعنا ولا تجعلنا أهون الداعين لك، لا تجعلنا أهون الناظرين إليك يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم قنا فتنة المحيا وفتنة الممات، وأمتنا على قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.